أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا في مسائل الاستحاضة إلى المسألة 243. يقول السيد السيستاني: إذا حدثت الكبرى بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرين وآخر للعشاءين إلى آخر المسألة. هذه المرأة بعد أن صلت صلاة الصبح، بل هذه المرأة بعد أن صلت صلاة الصبح حدث عندها الاستحاضة الكبرى، بل فهنا يقول السيد السيستاني: هذه المرأة عليها بأن تغتسل لصلاة الظهرين قبل صلاة الظهر طبعا، وتغتسل لصلاة العشاءين قبل صلاة العشاء. لماذا؟ لأنه نحن قلنا سابقا بأنه هذه المرأة ذات العادة الكثيرة، عفوا ذات الاستحاضة الكثيرة، عليها ماذا؟ عليها ثلاثة أغسال. نعم هذه المسألة، بل إذا حدثت الكبرى، يعني حدثت الاستحاضة الكبرى بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرين وآخر للعشاءين، بل وإذا حدثت بعد الظهرين، الآن الاستحاضة الكبرى حدثت بعد الظهرين، وجب غسل واحد للعشاءين، يعني بعد هذه المرأة تغتسل غسل واحد للعشاءين. وإذا حدثت بعد الظهرين وجب غسل واحد للعشاءين على تفصيل في الصورتين يظهر مما تقدم. طبعا في مسألة 241، بلي على التفصيل المتقدم طبعا الذي احنا قلناه في مسألة 241، بلي وإذا حدثت بين الظهرين، يعني حدثت الاستحاضة الكبرى بين الظهرين، أو حدثت الاستحاضة الكبرى بين العشاءين، وجب الغسل للمتأخر منهما. يعني مثلا هذه المرأة صلت صلاة الظهر ثم حدثت الاستحاضة الكبرى بين صلاة الظهر وبين صلاة العصر، بل بالتأكيد تغتسل لصلاة العصر، طبعا تغتسل لصلاة العصر حتى لو انها صلت لصلاة الظهر بوضوء، بل عليها ان تغتسل لصلاة العصر بغسلين في الحقيقة. تأملوا بالعبارة: واذا حدثت الاستحاضة الكبرى بين الظهرين او بين العشاءين وجب الغسل للمتأخر منهما لصلاة العصر او لصلاة عشاء في الحقيقة والواقع. بل انتهت هذه المسألة. وطبعا باعتبار انه لا خلاف في الحقيقة فيه، باعتبار المستفاد من النصوص طبعا انه يجب للكثيرة لكل صلاتين غسل، بل مولانا العزيز. مسألة جديدة، مسألة 244. إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء، تأملوا بالعبارة: إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال، يعني قبل الوضوء وقبل الصلاة، بل إذا انقطع دم الاستحاضة، هذه المرأة كانت مستحاضة، كانت عندها استحاضة، بلي ثم انقطع الدم منها، بلي هذه المرأة كان عندها استحاضة ثم انقطع الدم منها، وهذا الانقطاع في الحقيقة هو انقطاع بر، يعني بعد انتهت الاستحاضة عندها. هنا السيد السيستاني يقول قبل الأعمال، يعني قبل أن تأتي بالوضوء وقبل أن تأتي بالصلاة، بلي وجبت تلك الأعمال، يعني لابد أن تتوضأ، لابد أن تغتسل إذا كان عليها غسل، لابد أن تصلي، ولا إشكال في هذا الموضوع. بلي إذ المفروض أن المستفاد من الأدلة أن دم الاستحاضة حدث ويوجب الأعمال المذكورة في النصوص من الوضوء والغسل، بلي فإذا فرضنا أن وجوده يقتضي شيئا كان الأمر كذلك بعد انقطاعه. بلي مولانا العزيز، بلي نطبق هذه العبارة، إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع ضرء بعد ما يجي، يعني انتهت الاستحاضة عندها قبل الأعمال، قبل أعمال الصلاة وجبت تلك الأعمال ولا إشكال. بل مطلب آخر، وإن كان الانقطاع بعد الشروع في الأعمال، وإن كان الانقطاع بعد الشروع في الأعمال، يعني هي الآن شرعت في الأعمال، يعني توضت، افرض أنها توضأت، بلي توضأت هنا، بلي وإن كان الانقطاع بعد الشروع في الأعمال، بعد أن شرعت في الوضوء، بلي وإن كان بعد الشروع في الأعمال قبل الفراغ من الصلاة، توضت هي ماذا؟ بلي انقطع عندها، بلي انقطعت الاستحاضة عندها، دم الاستحاضة انتهى، ولكن هذا متى؟ بعد أن شنو؟ بعد أن شرعت في الوضوء، بلي أو حتى إنها أفرض إنه بدأت تصلي مثلا، بلي ولكن لم تنتهي من الصلاة، بلي أفرض إنها توضأت أو اغتسلت مثلا، بلي ثم انقطع الدم، وإن كان الانقطاع بعد الشروع في الأعمال قبل الفراغ من الصلاة، قبل أن تفرغ من الصلاة، بل قبل الفراغ من الصلاة استأنفت الأعمال، بل مولانا العزيز استأنفت شنو؟ استأنفت الأعمال، بل استأنفت الأعمال سواء الوضوء أو الغسل، بل استأنفت الأعمال أو الوضوء أو الغسل، واضح إن شاء الله. هذه الحالة الثانية طبعا، بلي الحالة الثانية، وإن كان الانقطاع انقطاع الدم بعد الشروع في الأعمال، بعد أن توضأت وقبل الفراغ من الصلاة، قبل أن تفرغ من الصلاة استأنفت الأعمال، توضأت وأعادت الصلاة، وكذا الصلاة، وكذا الصلاة يعني هم شنو؟ بلي تعيدها إن كان الانقطاع في أثنائها، بلي إن كان الانقطاع في أثناء الصلاة، بلي كذلك تعيد الأعمال وتعيد شنو؟ وتعيد الصلاة في الحقيقة والواقع. إذا صار عندنا الحكم واضح في الحقيقة في هذين الصورتين. ثم ينتقل السيد السيستاني حفظه الله يقول وهكذا الحكم، وهكذا الحكم الآن، وهكذا الحكم على الأحوط، يعني الأحوط الوجوبي طبعا، إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة والصلاة، وهكذا الحكم على الأحوط الوجوبي إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة والصلاة. يعني شنو؟ يعني وهكذا الحكم على الأحوط إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة والصلاة. يعني إذا كانت لم تأتي بالأعمال بالغسل والوضوء، بل تغتسل أو تتوضأ وتأتي بالصلاة وتأتي بالصلاة، وإذا كان الانقطاع الذي هو انقطاع فترة بعد الشروع في الأعمال وقبل الفراغ من الصلاة استأنفت الأعمال، يعني الوضوء أو الصلاة وتعيد الوضوء وتعيد الصلاة، بلي تعيد الوضوء وتعيد الصلاة. يعني ولذا يقول وهكذا الحكم على الأحوط إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة والصلاة، نفس ما تقدم في مقدمة المسألة، وهو إنه إذا كان قبل الأعمال هذا الانقطاع صار الذي هو انقطاع فترة، بل وجبت تلك الأعمال، وإذا كان الانقطاع الذي هو انقطاع فترة بعد الشروع في الأعمال بل قبل الفراغ من الصلاة استأنفت الأعمال وكذا الصلاة، بل وكذلك الصلاة تعيدها. واضح صارت المسألة إن شاء الله. لذا يقول السيد السيستاني وهكذا الحكم على الأحواط الوجوب طبعا إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة والصلاة، بل الأحوط لزوما ذلك أيضا ترقي النوبة، بل الأحوط لزوما ذلك أيضا إذا كانت الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، حتى لو إن هذه الفترة التي هي فترة انقطاع فقط تسع الطهارة وبعض الصلاة، ليس كل صلاة، حتى لو ركعة أو ركعتين من الصلاة، بل أو شك في ذلك أن هذه الفترة، يعني أنا ما أعرف هل إن هذه الفترة هل تسع الطهارة وبعض الصلاة أو لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، مع ذلك يعني شنو؟ بل مولانا العزيز أأتي بالأعمال، سواء عرفت إن هذه الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة أو شكيت إن هذه الفترة فترة انقطاع الدم هي هل تسع الطهارة أو بعض الصلاة، مع ذلك شنو؟ بل مولانا العزيز، أو أنا شكيت في الحقيقة والواقع، بل الأحوط لزوما ذلك أنه نعمل هذه الأعمال المتقدمة إذا كانت الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، أو شك في ذلك أن هذه الفترة هل تسع الطهارة وبعض الصلاة أو لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، بلي مولانا العزيز، فضلا عما إذا شك في أنها تسع الطهارة وتمام الصلاة، بلي فضلا عما إذا شك في أنها تسع الطهارة، يعني من باب أولى يقول إذا شككنا أن هذه الفترة هل إنها تسع الطهارة وتمام الصلاة، كذلك شنو؟ يدخل في الحكم المتقدم. بلي مولانا العزيز، يعني بتعبير آخر أوضح، يعني أنا هذه المرأة سواء تعرف إن هذه الفترة فترة الانقطاع تسع الطهارة بلي وبعض الصلاة، أو شكت أنها تسع الطهارة وبعض الصلاة، أو لا تشك أنها هل إن هذه الفترة فترة الانقطاع تسع الطهارة وتمام الصلاة. فبجميع هذه الصور الثلاثة شنو؟ بل يجب عليها أن شنو؟ يجب عليها أن تقوم بوظيفتها وتقوم بوظيفتها، بل تقوم بوظيفتها في الحقيقة والواقع. بل فضلا عما إذا شك في أنها تسع الطهارة وتمام، أو أن الانقطاع لبرء، أو أن الانقطاع لبرء، أو أن الانقطاع لبرء أو فترة تسع الطهارة وبعد الصلاة. هذه شوي العبارة دقيقة، أرجو أن تنتبهون إليها. طبعا ربما الذي يقرأ هذه العبارة يقول بأن السيد حفظه الله لعله أعاد هذه العبارة، مع أنها قد تقدمت هذه العبارة، مع أنها قد تقدمت هذه العبارة. بل لذا لعل بعض الناس إذا يقرأ هذه العبارة يتصور أن السيد قد أعاد هذه العبارة بنفسها في هذا السطر. لا، في الحقيقة لم يعد السيد هذه العبارة، وإنما هذه العبارة تختلف عن العبارة السابقة. بل وإنما هنا هذه المرأة تتردد هل أن هذا الانقطاع، هل أن هذا الانقطاع الذي حدث لها هو انقطاع برء، تشك بل تشك هل أن هذا الانقطاع الذي حصل لها هو انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة. شو تأملتوا بالعبارة؟ لذا حتى لا نقول بأن السيد السيستاني ماذا قد أعاد العبارة بنفسها. بل مولانا العزيز أو شك أن الانقطاع لبرء أو الانقطاع فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة. بل مولانا العزيز بل وإن كان الانقطاع بعد الصلاة، الانقطاع صار بعد الصلاة بعد ما انتهت من وظيفتها وصلت ثم انقطع. بل وإن كان الانقطاع بعد الصلاة فالأظهر عدم وجوب إعادة الصلاة، إلا هنا استثناء، إلا إذا بادرت إلى الصلاة مع رجاء الانقطاع. تدري أنه بعد ساعة تنقطع، بل تدري أنه بعد ساعة تنقطع. افرض أنها صلت أول وقت الصلاة وتدري أنها بعد ساعة تنقطع، أكو مجال لأن تنقطع. هي صلت في أول الصلاة، ما صلت في الساعة الثانية وإنما صلت في الساعة الأولى، فإن الأحوط لزوما حينئذ إعادتها بعده. نعم، بل يعني بتعبير آخر هذه المرأة تعرف إنها سوف تنقطع، سوف تنقطع الاستحاضة مالتها. بل عفوا إن هذه المرأة انقطعت الاستحاضة بعد الصلاة. بل فهنا لا تعيد هذه الصلاة، ولكن إذا هذه المرأة بادرت إلى الصلاة في أول الوقت وهي ترجو، بل مع رجاء الانقطاع، وهي ترجو أنه شنو تنقطع بعد ساعة أو بعد ساعتين، هنا هذه المرأة عليها ماذا؟ أن تعيد الصلاة بعد الأعمال والوضوء. نعم، مسألة جديدة 245. إذا علمت المستحاضة، إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة والصلاة. بلي، هنا مسألة جديدة طبعا. هنا هذه المرأة المستحاضة تعرف إنها لها فترة، يعني مثلا الساعة الوحدة أو الساعة بثنتين راح يصير عندها فترة تسع الطهارة والصلاة. بل مولانا العزيز، فشنو بل يقول السيد وجب التأخير. بل باعتبار مع إمكان الاتيان بالوظيفة الاختيارية، الاتيان بالوظيفة الاختيارية لا تصل النوبة إلى الوظيفة شنو الاضطرارية. بل لا تصل النوبة إلى الوظيفة الاضطرارية. بل تأملوا بالعبارة، إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة أم الوضوء أو الغسل والصلاة، بل وجب تأخير الصلاة إلى تلك الفترة إليها على الأحوط الوجوبي. بل فبحيث تصلي وهي شنو ما الدم ينزل عليها. بل وإذا صلت قبلها ولو مع الوضوء والغسل، وإذا صلت قبلها، قبل هذه الفترة التي تسع الطهارة والصلاة، وإذا صلت قبلها، يعني هذه المرأة صلت في قبل هذه الفترة التي تسع الطهارة والصلاة ولو مع الوضوء والغسل، أعادت صلاتها. لابد شو تعيد؟ بلي، أعادت صلاتها. بلي، أعادت صلاتها. بلي، أعادت صلاتها. بلي، طبعا بلي، أعادت صلاتها عند السيد السيستاني. أما طبعا السيد الخوي رضوان الله عليه يقول بطلت صلاتها. بلي، سيد السيستاني يقول أعاد صلاتها إلا إذا حصل منها قصد القربة. السيد الخوي لم يتعرض إلى هذا المطلب، هذا الفرع. يعني السيد السيستاني يقول إلا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع، يعني بعد ساعة بعد ساعة يعني لم شنو لم ينقطع الدم، يعني هذه الفترة التي هي تعلم بها انه بعد ساعة سوف ينقطع الدم مالتها، لم ينقطع الدم وحصل منها قصد القربة، يعني عندما صلت قصدت ان هذا العمل هو متقرب به الى الله سبحانه وتعالى ولم ينقطع الدم بعد ساعة، بل هنا لا تعيد الصلاة، لا تعيد شنو الصلاة. تأملوا بالعبارة، بل وإذا صلت قبلها ولو مع الوضوء والغسل أعاد صلاتها إلا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع، يعني بعد ساعة لم ينقطع الدم. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. نعم، وإذا كانت الفترة في أول الوقت فالأحوط، يعني وإذا كانت الفترة في أول الوقت يعني فترة الانقطاع، فترة تسع الطهارة والصلاة في أول الوقت، وإذا كانت الفترة في أول الوقت فالأحوط عدم تأخير الصلاة عنها. لابد ما تأخر الصلاة إلى بعد ساعة أو ساعتين، لابد أن تأتي بال فالأحوط يعني الأحوط الوجوبي عدم تأخير الصلاة عن أول الوقت. وإن أخرت فعليها الصلاة هم لابد هي تصلي خب بعد فعل وظيفتها من الوضوء والغسل، بل من الوضوء أو الغسل إذا كانت وظيفتها الوضوء فالوضوء، إذا كانت وظيفتها الغسل فالغسل، وبقية الأشياء التي والأعمال التي يجب عليها مثل الخرقة أو القطن أو ما شابه ذلك. بل مسألة جديدة، إذا انقطع الدم انقطاع برء، إذا انقطع الدم انقطاع برء وجددت الوظيفة اللازمة لها، وجددت الوظيفة اللازمة لها، بل انتهت يعني الدم انتهى، انقطع الدم انقطاع بر، وجددت الوظيفة اللازمة لها من الوضوء أو الغسل، لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة، بل حكمها حينئذ، بل عند انقطاع الدم وكان انقطاع بر حكم الطاهرة في جواز تأخير الصلاة، بل باعتبار لا مقتضي للتعجيل فإنها كبقية أفراد المكلفين تصير. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، مسألة جديدة 247، إذا اختسلت الذات الكثيرة، إذا اختسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين، هذه المرأة التي هي عليها استحاضة كثيرة، إذا اختسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم تجمع بينهما، يعني ما جمعت بين صلاة الظهر وبين صلاة العصر، بل هذه المرأة عليها استحاضة كثيرة واغتسلت وصلت فقط صلاة الظهر ولم تجمع بين صلاة الظهر والعصر بهذا الغسل، بل ولو لعذر، حتى لو كان عندها عذر أنها صار اتفد بلاء أو صار اتفد شيء من الأشياء، خرجت مرضت في هذا الوقت، بل ولو لعذر وجب عليها تجديد الغسل للعصر، وجب عليها تجديد الغسل للعصر، بل وجب عليها تجديد الغسل للعصر، وهكذا الحكم في العشاءين، بل هم نفس الحكم في العشاءين، شنو هم كذلك اغتسلت للعشاءين، اغتسلت للعشاءين وصلت فقط صلاة المغرب بهذا الغسل ولم تجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، فهنا كذلك وجب عليها غسل ثاني بل لصلاة العشاء في الحقيقة، بل وذلك إن المستفاد من الأدلة أنه لا تجوز لها الصلاة إلا مع الغسل بلا تفريق بين الصلاتين، ففي صورة التفريق وعدم الجمع لا يجوز الدخول ماذا في الصلاة في الحقيقة والواقع، بل مولانا العزيز، ولذا يقول وكذا الحكم في العشاءين على ما تقدم في المسألة 241، بل أشرنا إلى مسألة 241 إلى أنه يجب الجمع بين الصلاتين، وإذا لم يجمع بين الصلاتين هناك كان تفريق، يجب لكل صلاة غسل في الكثيرة. بل انتهينا من هذه المسألة 247، إن شاء الله نأتي على مسألة 248 في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.